بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 77 بعد 500. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: إيماء إلى ثبوت الشفاعة لغيرهم يوم القيامة على الجملة، وتفصيلها في صحاح الأخبار. يعني استفاد من هذه الآية الكريمة على أن ثمة للمؤمنين شفاعة، لأن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة. قال: وتفصيلها في صحاح الأخبار، أي في مرويات أهل الحديث. ولو أراد إنسان أن يقرأ أحاديث الشفاعة يذهب مثلا إلى جامع الأصول، في حرف الشين الشفاعة، سوف يجد المرويات مجموعة. وهنا نقف عند الشفاعة. الشفاعة الانضمام إلى آخر نصرة له وسؤالا عنه. يقال شفع لفلان إذا جاء ملتمسا مطلبه، وإذا جاء معينا له. وأصل الشفع ضم الشيء إلى مثله. إذن ربنا يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي فما تنفع الكافرين شفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والشهداء والصالحين، حين يقبل الله شفاعتهم في المذنبين الموحدين، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذن في قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يحتج بها على ثبوت الشفاعة للفساق كما ذكر ابن عاشور. فمفهوم هذه الآية، فإن تخصيص، يعني احتجوا بمفهوم الآية، يعني بمفهوم المخالفة، باعتبار أن تخصيص هؤلاء بأنهم لا تنفعهم، يعني الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، يدل على أن غيرهم من الموحدين تنفعهم شفاعة الشافعين، وأن الله تعالى ذكره مشفع بعض خلقه في بعض. والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة جدا. ثانيا، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: هو أهل أن يخاف منه، وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. وكلام ابن كثير يدل على الشخص الذي يتعرف على أسماء الله وعلى صفاته، فيحب الله ويخافه. ولذلك على الإنسان يتعرف على أسماء الله الحسنى، وأن يتعرف على الآيات القرآنية، ويستطيع الإنسان في كل شهر أن يختم تفسير القرآن الكريم. كيف يختمه؟ يختمه حينما يستمع إلى المختصر في تفسير القرآن، فيستمع في كل يوم مثلا جزء، في شهر سوف يختم القرآن استماعا، ثم يعاود هذا حتى يفقه الآيات ويفقه المعاني. إذن ربنا يقول: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي الله وحده هو الحقيق بأن يخافه عباده ويحذر سخطه وعقابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهو وحده الحقيق بأن يغفر ذنوب عباده ويرحمهم. فهو سبحانه أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عباده. إذن على الإنسان أن يقرأ ويتعلم حتى يعظم ربه، بحيث يؤدي الطاعات ويبتعد عن المعاصي، فكيف يعصي ربه العظيم؟ إذن هو سبحانه أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه، وذلك لأنه العظيم الذي يستحق الإجلال والإكرام، وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس. فالإنسان عليه أن يخاف ربه غاية الخوف. ثالثا، ولا أقسم بالنفس اللوامة. يقول ابن جزيه: التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في الطاعات. فإن النفوس على ثلاثة أنواع، فخيرها النفس المطمئنة، نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب النفس المطمئنة، وهي المتواضعة لأمر الله تعالى لا تتجاوز حدود الله. وشرها النفس الأمارة بالسوء التي تأمر صاحبها بالسوء فتنجر. وكل نفس فيها، لكن الإنسان يجعل من العلم والتقوى بحيث يمنع نفسه أن تنجر إلى المعاصي. قال: وبينهما النفس اللوامة، فهي النفس التي تلوم صاحبها. وهكذا يسعى الإنسان أن يكون على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي أقسم بيوم القيامة الذي يقوم الناس فيه للحساب والجزاء، قسما مؤكدا. وافتتاح السورة بالقسم مؤذن بأن ما سيذكر بعده أمر مهم لأجل أن تستشرف به نفس السامع، يبقى الإنسان ينتبه في هذا الشيء. ولا أقسم بالنفس اللوامة، فربنا جل جلاله يقسم بهذا النفس، وهي من دلائل قدرته. ذكر ابن القيم كلاما نفيسا مضمونه أن الله قد جمع بين محل الجزاء، يعني في القسم لما قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يقول جمع سبحانه في القسم بين محل الجزاء وهو يوم القيامة ومحل الكسب وهو النفس اللوامة، ونبه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من يعرفها الخير والشر ويدلها عليه. تأمل، هذه النفوس بحاجة إلى هذا الشيء، وأنت حينما تكون داعي إلى الله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم الناس الدين، فهذه منزلة احرص عليها. إذن هذه النفس اللوامة التي تلوم صاحبها إذا فعل الخطأ، وتلوم صاحبها إذا قصرت، وتلوم صاحبها إذا حصلت لها غفلة. فكل نفس بها حاجة إلى من يعرفها الخير والشر لأجل أن تعمل الخير ولأجل أن تبتعد عن الشر، وبها حاجة إلى من يدلها على الخير ويرشدها إليه ويلهمها إياه فيجعلها مريدة للخير مؤثرة له كارهة للشر، لأن هذا الشر يؤدي إلى أضرار عاجلة وآجلة. لماذا هذه النفس تريد؟ لتخلص من اللوم، لتخلص من اللوم ومن شر ما تلوم عليه، ولأنها متلومة مترددة لا تثبت على حال واحدة، فهي محتاجة إلى من يعرفها ما هو أنفع لها في معاشها وفي معادها، فتؤثره وتلوم نفسها عليه إذا فاتها، فتتوب منه إن كانت سعيدة، ولتقوم عليه حجة عدله، فيكون لومها في القيامة لنفسه عليه لوما بحق قد أعذر الله خالقها وفاطرها عليه فيه. إذن هذه صفة اللوم تنبه على ضرورة التصديق بالرسالة والقرآن، وأنها لا غنى لها عن ذلك، ولا صلاح ولا فلاح بدونه البتة. ولما كان يوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم وترتب أثره عليه، قرن ربنا جل جلاله بينهما فقال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فربنا جل جلاله قد أقسم بهما. إذن هذه السورة هي سورة عظيمة، وبالمقاصدها يعني وصف يوم القيامة والحديث عن أهواله وعن أحوال الناس، وأيضا في السورة إظهار قدرة الله على بعث الخلق وجمعهم يوم القيامة. ولكن الإنسان لما ذكر رابعا قال ونبه، يقول ابن القيم: ونبه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من يعرفها الخير والشر ويدلها عليه ويرشدها عليه ويلهمها إياه فيجعلها مريدة للخير مرشدة له كارهة للشر مجانبة له لتخلص من اللوم، فهي محتاجة إلى من يعرفها ما هو أنفع لها في معاشها ومعادها، فتؤثره وتلوم نفسها عليه إذا فاتها. ولذلك هنا الإنسان إذا تسرع في طلب العلم يعني يفوته شيء كثير، على الإنسان أن يجد في طلب العلم لأجل أن ينال الخشية. وهنا قال ابن القيم: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. خامسا: لا تحرش به لسانك لتعجل به. يقول ابن القيم: تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم، وأن لا يحمل السامع شدة محبته وحرصه وطلبه عن مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه. فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضي كلامه ثم يعيده عليه، أو يسأل عما أشكل عليه منه ولا يبادره قبل فراغه. يعني الإنسان لابد أن الإنسان لا يتسرع في تلقي العلم، لأنه إذا تسرع فيه وتسرع في السؤال سيؤدي إلى عدم إدراكه للعلم. إذن ربنا يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لا تحرك بالقرآن لسانك. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في المكان يأتيه جبريل كان يحرك لسانه حتى يحفظ، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على القرآن. فلننتفع من هذا علينا أن نكون أصحاب حرص على حفظ القرآن. إذا لا تحرك بالقرآن لسانك متعجلا بحمله وأخذه قبل أن يفرغ جبريل من قراءته عليك. وتأمل بأن جبريل كان يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه بأذنه. وبعض من يهتم بالتجويد في هذا العصر وله مصنفات وله باع طويل، له كلام في هذا غير صحيح وغير دقيق، ونحن لا نريد أن نذكر اسم المؤلف ولا اسم الكتاب، لكن حينما نتعلم الصواب ندرك الصواب حتى لا نتأثر بالخطأ إذا سمعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع القرآن بأذنه من جبريل، وكان يعجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتفلت القرآن من صدره. فربنا جل جلاله قد بين عليه الأمر وأتم له نعمة، فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لا تحرك بالقرآن لسانك متعجلا بحمله وأخذه قبل أن يفرغ جبريل من قراءته عليك. لا تحرك به لسانك لتعجل به. ولذلك هذا فيه التوبيخ على حب العجلة، لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما هو أهم الأمور وفي القرآن وهو أصل الدين، فكيف بها في غيره؟ إذن النهي عن العجلة في هذا يقتضي النهي فيما عداه على آكد وجه. ومن محبة العاجل وإيثاره على الآجل تقديم الدنيا الحاضر على الآخرة. يعني الأشخاص الذين يتركون العمل الآخر أنهم قدموا العاجل على الآجل، فالإنسان لا يؤثر العاجلة على الآجل. سادسا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يقول السعدي في هذه الآية: أدب لأخذ العلم أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان، أن لا يبادر برده أو قبوله حتى يفرغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهما يتمكن به من الكلام عليه. إذن ربنا يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي إن علينا أن نجمع هذا القرآن في صدرك فنثبته فيه وأن تقرأه بعد ذلك، فلست بحاجة إلى تحريك شفتيك عند نزوله. والآيات في هذا كثيرة، كقوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى في سورة الأعلى، في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا قرأ جبريل عليك القرآن يا محمد فاستمع لقراءته حتى يفرغ ثم اقرأه كما أقرأك. وقال سبحانه: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم إن علينا بيانها، ثم إن علينا أن نبين لك يا محمد معاني القرآن. سابعا، إن علينا جمعه وقرآنه. قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فيه إشارة إلى أنه نزل مفرقا، وإشارة إلى أن جمعه على هذا النحو الموجود برعاية وعناية من الله تعالى، وتحقيقا لقوله إن علينا جمعه وقرآنه. ويشهد لذلك أن هذا الجمع الموجود من وسائل حفظه كما تعهد تعالى بذلك، والله أعلم. هكذا قال الشنقيط رحمه الله. معاني الكلمات: حمر يعني حمر وحشية شديدة النفار، أسور أسد كاسر، اللوامة النفس التي تلوم صاحبها. إذا تلوم صاحبها إذا ارتكبت الذنوب، تلوم صاحبها إذا وقعت في تلوم صاحبها إذا قصرت في الطاعة فلم تأتيها، تلوم صاحبها إذا وقعت في الذنوب، تلوم صاحبها عند الغفلة. نسوي بنانه، نجعل أصابع يديه ورجليه شيئا مستويا كخف البعير، أو نعيد خلقها كما كانت. أيانا متى؟ برق البصر، تحير البصر ودهش لأهوال القيامة. لا وثر، لا ملجأ ولا منجى له من الله. المستقر، المرجع والمصير. ولو ألقى معاذيره، لو جاء بكل معذرة يعتذر بها ما قبلت. العمل بالآيات: أولا، سل الله أن تنال شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واستعن على ذلك بصالح الأعمال، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي صحيح مسلم في شرحنا له ثمة حديث طويل، حديث الشفاعة، لعلنا نجعله في الأسفل لأجل سماعه واستماعه لأهميته ومكانته. ثانيا، عاتب نفسك قبل أن تندم على أعمالك. ولا أقسم بالنفس اللوامة، فربنا يقسم قسما مؤكدا بالنفس التي تلوم صاحبها على التقصير. ثالثا، قل اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. فالإنسان دائما عليه أن لا ينسى ذنوبه، وأن لا ينسى تقصيره، وأن يراقب نفسه دواما، وأن يحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه. التوجيهات: أولا، أقبل على الدروس والمواعظ ولا تكن من المعرضين عن التذكرة، فما لهم عن التذكرة معرضين. فالإنسان يقبل لتعلم العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. ثانيا، الله سبحانه هو الذي يتقى عذابه ويستغفر من الذنوب. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وأهل التقوى وأهل المغفرة. فعلى الإنسان أن يتعلم العلم، وأعظم العلم العلم بالله. وعلى الإنسان أن يهتم بتوحيد الله تعالى، فللتوحيد فوائد نفيسة جاء ذكرها في المجلس 30 من مجالس مختصر صحيح البخاري. ثالثا، أهمية محاسبة النفس. ولا أقسم بالنفس اللوامة. إذن على الإنسان أن يحاسب نفسه دواما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.